قصيدتي بعنوان ماذا تريدين، خاطبت فيها قادة قطر، قلت في مطلعها: بما أحدث عنك اليوم يا قطر، وأي بائكة أبقيك أو أضر، يا دوحة الجرم لا نالتك عافية ولا ظفرت الذي قد كان ينتظر، خنت المواثيق والأعراف قاطبة وما حفظت جوارا ساقه القدر، ولا عهودا عظاما بيننا كتبت، ولا إخاء له في وسطنا أثر، حتى المروءات غابت عنك روعتها، كافأتنا الغدر لا دين ولا عبر، أرخصت في حلمك الموبوء كل هدى، وصرت عونا لمن عاثوا ومن مكروا، أشقيت وحدتنا أشقاك الإله ضحا، وداهمتك المنايا راعك الضرر، قومي عروبتهم غادرتها سلفا، كأنها لم تكن يوما لك الظفر، نهج الخلاف زرعت وسط أمتنا، بادلتها الحقد خلف الحب يستتر، أصبحت كالخنجر المسموم أوردها كل الجراحات والآلام تنتشر، جزيرة الخبث والإخوان منطلق لكل فاجعة من بعدها كدر، ماذا تريدين يا خرقاء؟ أذهلني ما صار يحوي من مبدأ قذر، ماذا تريدين قولي؟ فالطريق عسى حتما ستجنيه مهما قدم الحبر، مجوس طهران قد فضلت وأسف، وأصبحوا في رباك الورد والزهر، والترك أنزلتهم أرضا وما حلموا يوما بتربتها، إذ أنهم خطروا، خسئت والله لن تثني عزيمتنا، أفعالك البتر بل دونك الغرر، نحن السعوديون في العلياء رايتنا، سلاحنا العز بالإيمان ننتصر، ونحن السعوديون عادتنا، في قمة المجد نحيا والندى سرر، سلماننا الفذ راعي الحزم، حربته على رؤوس العدا بالنار تستعر، والنائب الشهم ذاك الصقر ديدنه، في ساحة الحرب كل العزم والظفر، محمد يا رعاك الله من بطل، نحن ذراعاك لا زيف ولا زور، والبحر لو خطه خضناه دون عنا في طاعة الرب، والعقبى لمن صبروا، فارجع تميم إلى أحضان أمتنا، ما خاب قوم دعوا للحق فادكروا، ما خاب قوم دعوا للحق فادكروا.